له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عفوك ورضاك يا وحسن لقاك والرضا مولاي بقضاك. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وأصلح أحوالنا وانصر مصرنا ووحد يا إلهي صفنا وانصرنا على أعدائنا يا رب. سيدي يا رسول الله لي فيك يا خير الأنام رجاء في معشر قصدوا نداك وجاء والدمع سال وللقلوب تشوق وصلوا إليه مسلمين وفاءوا. قالوا السلام عليك يا خير الورى والمسك فاح ولا حت الأضواء. يا رحمة عامة ونورا قد سرى سعدت بك الأيام والأوجاء طابت به الدنيا طابت به الدنيا وطابت طيبة والزائرون لهم لديه وفاء والله يعصمك الحياة جميعها وأتاك من رب الأنام ثناء نور من النور الإله بأمره نور نور نور من النور الإله بأمره يهدي القلوب وبدر والضاء وعليك صلى الله ما ركب سرى وتعطرت بمديحك الأنحاء يا سيد العقلاء يا خير الورى يا من أتيت إلى الحياة مبشرا وبعثت بالقرآن فينا هاديا وطلعت في الأكوان بدرا نيرا والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى والله ما خلق الإله ولا برى والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى بشرا يرى كمحمد بين الورى الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا كامل الذات ويا جميل الصفات يا نور الحق ويا